بسم الله الرحمن الرحيم. عودوا تصحوا. طبعا معظم حلقاتنا لم نتعرض فيها إلى مسائل التجميل حتى يكون لأخواتنا وبناتنا نصيب من تلك الحلقات يستفيدون منها أو يستفدنا منها. نتكلم اليوم عن الشعر الغير مرغوب فيه، كيف إزالة الشعر الغير مرغوب فيه. طبعا الأماكن اللي بيزال منها الشعر سواء بالسويت أو الحلوى أو بالفتلة أو بالملقاط أو بالنزع المباشر باليد أو ببعض المعاجين، كل هذا طيب، ولكن مشكلة فيما بعد. يعني طبعا الشعر بيترد تاني، فهناك بعض الأعشاب مفيدة جدا إنها بعد نزع الشعر بتوضع على هذه الأماكن فتؤخر، وأكرر تؤخر لا تمنع بتاتا، تؤخر نبات الشعر مرة أخرى، لأن نمو الشعر في هذه الأماكن هو خلقة طبيعية ربنا سبحانه وتعالى جعلها لحكمة يعلمها، لابد أن هذا الشعر يطلع ينمو، ولكن احنا بنساعد مثلا نقول على تأخر نمو، إن ما يكونش غزير، إن ما يكونش كثيف بحيث أن يكون مزعج أو بيسبب ألم نفسي إلى بناتنا وأخواتنا. فمن الأشياء المفضلة والمعروفة هي إشهر الفول. إشهر الفول بينقع في خل لمدة أسبوع. إشهر الفول بيتنقع في خل لمدة أسبوع، وبعد نزع الشعر يدلك المكان بهذا الخل الطبيعي اللي كان فيه إشهر الفول، بفضل الله سبحانه وتعالى يتأخر نمو الشعر بمقدار 3 مرات. يعني إذا كان بينمو في الشهر القابل بيتأخر نمو 3 شهور. أيضا الفول البلدي اللي احنا بندمسه او بيؤكل مطبوخ وليس الفول السوداني. يعني ايضا في نبات اسمه نبات السعد. نبات السعد الدرنات، درنات نبات السعد تشبه حب العزيز، وهو متشابهين تماما، ولكن درنات نبات السعد بتبقى بنية أو سوداء اللون ولها رائحة عطرية بخلاف حب العزيز. هذه الدرنات تطحن أيضا وتوضع في الخل لمدة أسبوع، ويدلك بهذا الخل على أماكن نزع الشعر فيؤخر نموه. أيضا مرارة الغنم أو مرارة الجدي مثلا، المرارة بتأخذ من الكبد، من كبد الغنم أو الماعز أو حتى البقر، أي مرارة، هذه المرارة يوضع فيها قليل من النشادر، ملح النشادر يوضع فيه المرارة ويترك أسبوع، ويؤخذ من هذه المرارة من هذا السائل ويطلى بأماكن نزع الشعر بفضل الله سبحانه وتعالى، يؤخر بمقدار المنع. يعني تقدر تقول ان الشعر مش هيطلع تاني، بس نقول مثلا لو طلع بعد سنة ولا حاجة، وبيطلع قليل جدا. يعني اكتر حاجة مؤثرة في موضوع تأخر رجوع الشعر الغير مرغوب فيه هو النشادر مع مرارة الضأن او الماعز. ايضا من الاشياء بس هي غير معروفة في بلادنا ولكن مشهورة في بلاد اليمن. حاجة اسمها النورة. النورة هي الجير الحي، الجير الحي بيتحط معاه حاجة اسمها الزرنيخ، ودي للجماعة اللي هم عندهم الشعر الغير مرغوب فيه في أماكن بيبقى مثلا واضح جدا، فده بيتحط مش قبل نتف الشعر، من غير نتف الشعر بيتحط على الشعر الزرنيخ مع الجير، وبيوضع زي بيأخذ البودرة بتاعه كده ويدلك بها الجسم، وبعد حوالي ساعة بيكون طبعا الجسم حصل فيه إفراز للعرق. بعدها بيأخذ الإنسان حمام، بفضل الله سبحانه وتعالى بيجد إن الشعر ذهب وما بيرجعش تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كما وردنا في الأثر أنها وصفة من سليمان، نبي الله سليمان، إلى بلقيس اليمانية. أرجو أن تكون هذه فائدة لأخواتنا، وإن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عن الشعر الذي نرغب في نموه وقوته وتنعيمه. إلى لقاء قريب معكم في عود تصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.